خبر جملة، وهذا على قسمين، جملة اسمية جملة فعلية. هات خبرا جملة الاسمية. محمد جارية ذهبة. مش غير جارية ذهبة ماشي. أعرف أحسن. ها أيوة ماشي. يعني خبر ثالث ماشي ليك كمان مرة. اقعد لخبط غير مديك ولا يهمك. صحيح حركة برك قلبها يمين شمال غير مدي جمال. ثاني جارية وذاهبة. انا ظلمت كثير روي اول ملت هذا مثلا مفعول الجزاء فظلمت كثير روي. فانت الواتي حصلت نفس كثير روي باقي واي محمد هذا مثلا اخبرنا عن محمد لانه ايه؟ لانه جاريته ولا لانه ذاهبة ولا لان جاريته ذاهبة؟ جاريته ذاهبة. طيب فصل بقى جاريته ما ينفعش لانه خبر. خلاص طالما خبر جاريته ذاهبة. مبتدا احسن مبتدا ايه؟ نجد مبتدا محمد هذا اول نسميه اول بقى ويبقى جاريته دي ايه؟ ها؟ مبتدا اسمه ده مبتدا ايه؟ ثاني اصل مهم تقول دي يا. يبقى احنا عندنا الان مبتدا اول ومبتدا ثاني. عايزين بقى خبرين، خبر المبتدا الاول وخبر المبتدا الثاني. ها؟ احسن. تمام احسن. بيت دلوقتي في دوري يبقى جاريته هذه مبتدا ثاني وهو مضاف ولا انهاء ضمير مبني على ضم محمد جار مضاف اليه وذاهبه الخبر مبتدا الثاني. يبقى خبر المبتدا الاول جاريته ذاهبه جمله اسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول. طيب عايزين جمله اسميه ثانيه. حد شايف يبقى كده وايه؟ ها ها كويس ماشي. بتقول المثال الثاني مرفوع بايه؟ بالايه؟ المثال المبارك. ما تخليك زي الاولاني، انت هتجتهد ليه؟ هتجتهد ليه؟ يعني هو قال مبتدا ثاني مفعول بالمبتدا الاول، هو المبتدا الاول له دخل بالفراق المبتدا الثاني. غلامه هذا مبتدا، مبتدا ثاني مرفوع علامه رفعيه ضم وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الضم. غلامه في محل ايه؟ جر مضاف اليه. طيب مجتهد خبر مبتدا ثاني، اين خبر مبتدا الاول؟ يعني الجمله الاسميه ما نقولش خبر، ما ينفعش نقول خبر، نقول ايه؟ في محل رفع خبر، في محل ايه؟ رفع خبر مبتدا. طيب الخبر الثاني او النوع الثاني من الجمله خبر جمله ايه؟

ورفع الأول والعصب الثاني ونصب الأول ورفع الثاني وبهذا تتم العوامل وعدم العوامل. فإذا لم يكن هناك عامل فالرفع أن يرفع المرتفع والصغر فتكون زيد قائم وزيدان قائمان والزيدون قائمان. نعم ده مثال الخبر المرفوعان عادي لأن مفيش عوامل داخلة الآن زيد قائم مفيش حالة داخلة. نعم. والعوامل ثلاثة أقسام قسم يغير المبتدأ وقسم يغير الخبر وقسم يغير المبتدأ والخبر. نعم قسم يغير المبتدأ وقسم يغير الخبر. يغير المبتدأ يعني جعله منصوب ويبقى الخبر على الرفع. وهذا القسم اللي هو اللي يغير المبتدأ إن وقسم يغير الخبر ويبقى المبتدا وهذا وقسم يغيرهما. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله فأما كان وقواتهم بينها ترفع الاسم والمنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وضل وبات وطار وليس وما زال وانفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منهما وكان ويكون وكن واصبح ويصبح. انتبه لما وما تصرف منهما دي انتبه لما وما تصرف منهما. البعض الناس يظن ان هذه احكام انما يحس كان بس في الماضي. لا وما يتصرف يكون يكون الغلام المشتري فما يتصرف منهما ياخذ نفس الايه الاعراب نفسه. نعم. تقول كان زيد قائما وليس عمرا شاسسا وما شاذا. قال الشارح رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله هنا القسم الذي يغير الخبر دون المبتدا وهو كان وقواتها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ذات العوامل الداخله على المبتدا والخبر فهي ثلاثه اشياء كان وقواتها وان وقواتها وضمنت وقواتها. فيطلق علماء النحو اخوات العامل على العوامل التي تعمل عملا والا فليس هناك اخ شقيق واب واخ اب. لكن اذا كان العامل يعمل عملا هو عمل العامل الاخر سمي اخا له لاجتماعي نفعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاما كان اخواتها فانها تشعر بها. شيخ بفصل في النحو بالنسبة للأخوات والإخوة الفصل هذا التفصيل معناه معروف إيه ظن. وبعض الناس أزال الفوارق حين يجب التفصيل فجعل اليهودية أخا وجعل المسلمية أخا حين يجب التفصيل. يعني هو الشيخ لو ما ذكرش في حيث ما أخي شخيط وأخي الأب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما كان أخواتها بينها ترفع الإثم والمنصب الكبر. قال الشارح رحمه الله يعني رحمه الله أن كان أخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر يعني أن المبتدأ يبقى مرفوعا والخبر يكون منصوبا. فإذا قلت زيد قائم فكلاهما مرفوع لأنه لم يدخل عليهما عامل. فإذا قلت كان تقول كان زيد قائما. كان زيد قائما نعرفها نقول كان فعل ماضي ناقص ناس فعل ماضي معروف كان ناقص ليه ناقص نعم لا يكتفي مرفوع عشان يفرق بين كان التامة وكان ناقص. مش بتسمع انت ازاي دايما يقول لك حيث كان ففي كان تامه والتي يكون بعدها هيعرف فعلا تكتفي بالمفروض. وفي كان النقص كان زيد الجمله تمت نحتاج الى خبر كان زيد ايه قائمه يبقى دي كان الناقص. ناقص فعل ماضي فعل ماضي ناقص ناقص ناقص يعني ايه يعني يغير من وضع الجمع اسمين فيرفع المبتدا ويسقط زيد

هذه الخلاصة المهمة. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بدون شرط. طيب. والذي يعمل بشرط هو ظل بشرط أن تكون بمعنى طار وفاتح أو زال أو بايح أو مفكة بشرط أي صفة نفي أو شبه أو شبه. نعم. بيانا. شبه النفي اللي هو إيه؟ النفي. ثالثا بشرط أن تصدقها الماء المصدرية الظرفية. معنى ذلك ما عدا هذه الأفعال اللي هي ستة ظل وفتح أو زال أو مرح أو انفك ودام تعمل بلا إيه؟ تعمل بلا شرط اللي هو كان ومثلا بات وأصحى كلها تعمل بلا شرط. قال رحمه الله وما تصرف منها قلنا اللي تصرف يعني إيه؟ زي يكون زي كن كل هذا يأخذ أيضا نفسه. فأقول مثلا كن مجتهدا أعرف كن مجتهدا ايه اعد كن فعل امر مبني على السكون ها منصوب طيب ليه انت قلت فاعل انت هل هذا فاعل صح كن اسم كن يكون الولد مجتهد زي كان الولد مجتهد انواع خبر كان زي انواع خبر الفاعل بس احنا نقول في الخبر هنا انه بجميع انواع يمكن الحل ايه في محل نص خبر في محل نص خبر ايه كان كان الولد مجتهدا يبقى مجتهدا ده خبر كلمه طيب كان الولد الخبر جملة اسمية الخبر جملة اسمية اللي كان هتقول كان ايه خبر جملة اسمية ها كان الولد ذكاء شديد صح ها بس معنى كده صح يعني كان الولد ذكاء شديد هذه خبر جملة خبر جملة كن خبر جملة كان محمد إيه أقوم مشكلة يعني زي ذكاؤه خارج نعم ها ماشي ها طيب اين الخبر عندك اين الخبر جمله اسميه مبتدا وخبر في محل في محل مصدر في محل رفع مصدر خبر كان ها كان محمد رسول الله ثاني خبر رسول الله والله طب نعرف الله الا فين الخبر خبر ايه خبر مفرد الخبر جمله خبر ده خبر مفرد الخبر جمله شبه جمله ايه كلمه جر المجرور مضاف مضاف ليش بجملة يا شيخ عارف ليش الغد حصل بدأت يعني السيد الطلاب يعني المستهدين في غير ايه جورتي انت يعني مثل هذا ما يغيب عن ذهني بس هو في مضاف مضاف إليه خبر خبر شيل الجملة إما ضرب ولا جر مجرد هذا مفرد كان محمد رسول الله أو إن محمدا رسول الله. طيب نقف عندنا